انا جمحبوب خاطري تجيني يا جبيني وعلى اشتشفى حبيتك من خاطري ولا تجيني يا لالا يا كنيني يا شاب قالونا الشعر والخواب يزيك بلاتيس والخير صاحب ويعرى على أجيال جافي استقل بيشغو اللي ناوي بزيارته ويواب يسير طرسو قبليك بالخير ما كتاب ياسر عزر حروب هواك أدب قلبي وفناني وفناني خلان دمعي طوفان طوفان فوق خدي والنوم جفاني وجفاني محبوب خاطري ببيان ببيان حاص عقلي وخرب ديواني ديواني بين الفضاء بقى حيران حيران يا أهلي شي عطاف جيراني جيراني اخضر عيب للشيران جيران ما تدوز جدار جار ما بقى مهجور مهجور بين صهد النار والنار كاد زيد شرور شرور ما طفى بمطار مطار كام واج بحور وبحور في ضها زادت لي تمحاني تمحاني زاد وزداد بالتهان تهان مالكي نازل لي في مكاني ومكاني تملا بخيل والفرسان فرسان من تغاط اليوت الاتقاني اتقاني خلاو ساكني والهان والهان يا اهلي شي عطاف جيراني جيراني الغرع عقل الشيران طروف وطروف ما تدوز وليف وليف ساكن ومدنوف مدنوف والقليب رهيف رهيف بالهوى مخطوف مخطوف والبدان ضعيف ضعيف يا طرايت بدال غيواني غيواني بسرور حالنا يزيان يزيان في قريب يقبل سلطاني سلطاني بدون غدر وكيسان كيسان الرحيق على كل الواني الواني وانا قبالته سكران سكران يا اهلي شي عطاف جيراني جيراني الخضر عليك للشيران براح براح والصحاب تميح تميح واش ما نواح نواح بالدموع يسيح يسيح والوتر يا صاح يا صاح والرباب يصح يصح والغزال جاوب للغاني والغاني صوته يذهب الأحزان الأحزان ينقلب بسرور سلواني سلواني بوجود قد غصن البان البان في رياض محتفال يرضاني يرضاني ونميس بالهوان شوان انشوان يا اهلي شي عطاف جيراني جيراني الفرحه بالجيران سلام بالزهر مختوم مختوم طاب وبنسام بنسام طيب طوم منسوم منسوم فاتح تبسام تبسام من طغر مبسوم مبسوم اسمي ميمو حكفاني كفاني ميمو الدان التبيان تبيان نبري يا فهم المعاني المعاني عندي فنات فنان فناني فتن من جحدو ميزاني ميزاني زها كهول والولدان ولدان والقوافي من فضل الغاني والغاني فضلو يأمنا في الآن في الآن والقبر والباتو المحاني المحاني حاشا نشوف بيان بيان يا اهلي شي عطف جيراني جيراني الغدار عيب لك جيران طيب يا العشاق على المداني تاج النور بفاطمة رسول الله طيب يا العشاق على المداني تاج النور بفاطمة رسول الله طيب يا العشاق رسول الله.